المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. أول سؤال في هذه الحلقة نعرضه على صاحب الفضيلة حول مسألة تكررت كثيرا وقال بها بعض المتحدثين: هل الأمة معصومة عن الشرك؟ ويذكر هذه اللفظة عندما يتحدث عن بعض من يقوم بالطواف حول القبور أو النذر لها أو الذبح لأصحابها، فما قولكم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فدعا إلى الله جل وعلا وجاهد في الله حق جهاده وآزره في جهاده صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وقد بين صلى الله عليه وسلم الشرك، ومما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الشيء الكثير عن الشرك بل إن الأمور التي يتساهل الناس بها كثيرا كالحلف بغير الله، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا شك أن هذا الكفر ليس بالكفر المخرج من الملة، وليس بالشرك الذي يخلد صاحبه في النار، لكن النبي بيّن أن ذلك شرك، لأن معناه تعظيم المحلوف به، التعظيم الذي ينبغي أن يخص به الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو ما في معناها. ولا أدري ماذا يسمي مثل هذا المفتي الذين يذبحون للأضرحة، الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم المدد ويلتجئون إليهم كمن يلتجئ إلى السيد البدوي، أو يلتجئ إلى آل البيت، أو يطلب من ما يعتقده وليا من الأموات أن ينقذه. هذه الأشياء إذا لم تكن شركا فما هو الشرك؟ والناس محتاجون لأن يقال لهم: أخلصوا العبادة لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في نصيحته لابن عمه عبد الله بن عباس. هذه الأضرحة المشيدة وهذه القرابين التي تدفع لها، وهؤلاء السدنة الذين يقبضون هذه الأموال، هل هذا من العبادة المشروعة أو أن هذا من التوحيد الخالص أو أن هذا من العبادات التي يحبها الله جل وعلا وشرعها رسوله؟ إن من الخسارة العظمى أن يخسر المرء نفسه وأهله وذويه، وإن من أعظم خسارات النفس أن يجرئ المرء الناس على الضلال، لما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود بالآية الشرك، ولم يقل لهم أنكم لا تشركون وإن أمتي لا تشرك، وإنما أرشدهم إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. صحيح أنه قال عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أن الأمة معصومة أن تكون جميعها على ضلال، وأما وجود ضلال من عوام ومفتين وعلماء وغير علماء فيوجد ذلك، ولذلك قال السلف من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، فنسأل الله الهداية لهذا المفتي لنا ولهذا المفتي ولكل مستمع، ونصيحتي لكل مستمع ألا يثق بكل قول يسمعه لا سيما من وسائل البث عبر هذه الأقمار، وما ينسب لمن يدعون علما أو قد يكونون علماء غير مأمونين، فكل قول يمكن أن يناقش ما عدا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا حقا، ولا يأمر إلا بحق، ولا ينهى إلا عن ما ليس بحق. نصيحتي لطلبة العلم أيضا أن لا يتجرأوا على سب الناس وتضليلهم دون أن يعلموا مقاصدهم، ولا حرج أن يقال هذا القول خطأ، لكن لا يضلل قائله إلا إذا علم أنه من دعاة الضلال. نسأل الله الهداية والثبات على الحق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الرياض باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء ألف ميم. في أول أسئلتها تقول هناك كثير من الناس لديهم شك في أمور الغيب مثل أمور الآخرة والجنة والنار والحساب والملائكة وغير ذلك، كيف يكون لدى الإنسان قوة يقين لا شك فيه مع أنني ولله الحمد أؤمن بالغيب، ولكن ينتابني هذا الشك مما يضيق علي بعض الأمور في حياتي، وجهوني. أحسن الله إليكم. إنني أوجه وأنصح من ترد عليه هذه الخواطر والهواجس أن يفزع إلى ذكر الله كلما طرأت عليه، إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكثر من ذلك. هذا الكلام بحد ذاته عبادة عظيمة ترجح بالموازين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم يوطن المرء نفسه على الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما نشاهده ومما هو في من علوم الآخرة في القبور أو ما بعد ذلك. فإن من أركان الإيمان أن يؤمن المرء بالله بوجوده وقيوميته على خلقه وإفراده بالعبادة، وأنه الخالق الرازق وملائكته، لأن له ملائكة كراما لا يعصونه فيما يأمرهم به ويفعلون ما يأمرهم به جل وعلا، والكتب التي أنزلها على أنبيائه والرسل ما علمنا منه ومن لم نعلم. ويؤمن المرء بالقدر خيره وشره، ويؤمن باليوم الآخر وما فيه، ما نص الله عليه في كتابه أو نص عليه رسوله نؤمن به، وما لم ينص عليه نؤمن بأن هناك يوما آخر يحشر يقوم الناس فيه لرب العالمين. وينبغي للإنسان ألا يكثر التفكير في هذه الأمور، وإنما يكثر التفكير بالجنة وما فيها من ثواب وعظيم لذة وسعادة وأسباب الوصول إليها، ويفكر في النار ويستحضر ما أمكنه أن يستحضر من فظاعتها وتقلبها بأهلها وشدة حرها وسعيرها وضجيج المعذبين فيها وما هي الأسباب الواقية من ذلك. وإذا طرأ عليه شك أو شيء بادر إلى ذكر الله ليطمئن قلبه، فإذا اطمأن القلب قويت عزيمته واستطاع أن يكافح هذه الخواطر. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: هل على الإنسان حرج إذا كان يقرأ القرآن من غير تدبر ويسرع في القراءة مع أنه يحاول أن يتدبر معانيه ولكن دون جدوى؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ أما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أن يتلذذ ويحرص على أن ينطق بالقرآن بالصوت الذي تستلذه الأسماع. ولا شك أن الإسراع المفرط في التلاوة يفقد معه الكثير من لذات القراءة ومن استحضار معاني ما يقرأ. في الأولى بالقارئ أن يكون في قراءته متدبرا غير مستعجل في التلاوة، لكن لا ينبغي أن يقرأ قراءة ذات مد زائد وطول وتكلف، فإن هذا أيضا يذهب التلذذ بالتلاوة إلى محاولة إتقان ما يعمله من مد فينصرف إلى الحركات وما فيها، ويفقد مع ذلك التلذذ أو التفكر بعظيم معاني ما يتلو. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأردن من الكرك من المستمع حمد العواسة، له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: لا أفهم قصة يأجوج ومأجوج بشكل واضح، أرجو البيان التفصيلي فيها. أحسن الله إليكم. لا أدري هل تفهم جميع القصص التي في القرآن بشكل واضح ولم يغب عنك سوى هذا؟ ما أكثر ما يغيب عنا؟ يأجوج ومأجوج اختلف العلماء فيهم، والصحيح أنهم من بني آدم، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في ليلة من الليالي وهو عند زينب بنت جحش، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الله: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج كهذه، وحلق بين الإبهام والسبابة. وذكر الله جل وعلا عن يأجوج وماجوج وأنه في آخر الزمان من كل حدب ينسلون. وتكلم العلماء في هذا الموضوع من المتقدمين وبعض المتأخرين، ومما كتب في القرن الرابع عشر رسالة صغيرة لأحد علماء المملكة وهو من العلماء الأفذاذ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، له رسالة في هذا، تحدث عن يأجوج ومأجوج وأين موقعهم الآن وما السبب في ترجيح موقعهم، وخروجهم في آخر الزمان مذكور في قصة الآيات العظام، آيات قيام الساعة هم من الآيات العظام، انفراطهم على الدنيا، والكلام عن ذلك مذكور في أهوالي وآيات آخر الزمان، فراجع ذلك وتجد فيه تفصيلا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل المسيح عليه السلام الآن في السماء، وهل هو حي فعلا؟ الله جل وعلا يقول: بل رفعه الله إليه. ولما ذكر دعوى قتله قال سبحانه: وما قتلوه يقينا بل شبه لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل آخر الزمان، وهو الذي يقتل المسيح الدجال، ولا يقبل ويكسر الصليب، ولا يبقى إلا دين الإسلام يعمل به، وينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي أمر يأجوج ومأجوج في حياته عليه السلام. وجاء تفصيل ذلك كما أشرت إلى ما ينبغي الرجوع إليه من كتب الحديث، وستجد شيئا من ذلك هاما إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من ولاية البويرة من الجزائر، الأخ قدوري المنور بن الحسين، يقول: إذا قضى الإنسان حاجته في الخلاء ثم دخل وقت الصلاة، تيمم وصلى وبعدها ذهب إلى البيت، فهل عليه أن يعيد تلك الصلاة بوضوء جديد؟ الواجب على المسلم أن يتوضأ بالماء، وإذا كان في مكان لا ماء فيه فقضى حاجته واستجمر. والسنة في الإجمار أن في الاستجمار أن يوتر، أن يزيل أثر الخارج من الدبر أو الذكر بأحجار ثلاثة أو خمسة، المهم أن تكون الأحجار وترا. فإن وجد ماء توضأ، إن استنجى فهو الأفضل، وإن لم يستنجي بالماء كفاه الاستجمار. وأما إذا كان في مكان لا يوجد الماء ولو طلب الماء لخاف أن يخرج الوقت، فهذا يتيمم، وإذا عاد إلى البيت لا يعيد الصلاة. الصلاة التي صليت أديت بتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله كحال مريض ونحوه لا تعاد، بل هي إن شاء الله صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. ما معنى هذه الآيات؟ معناها واضح، أولياء الله هم الذين يعبدونه جل وعلا على علم وبصيرة، لا يشركون به شيئا، ولا يرتكبون ما حرم عليهم، ولا يقصرون في شيء مما أوجبه عليهم. يعبدونه على علم ومعرفة، يتقون، يتورعون عما لا يحتاج إليه فضلا عما حرم. هؤلاء لا خوف عليهم ولا حزن، ولهم البشرى في دنياهم وأخراهم. في دنياهم كلما نالهم من تعب علموا أن الله يثيبهم عليه، ففرحوا بأن تعبهم هذا لا يكون السبب شقاء في أخراهم، بل يكون السبب ارتفاع درجاتهم وتكفير ذنوبهم ومغفرتها عند ربهم جل وعلا. ثم هم مؤمنون بالقضاء والقدر، فإذا وقع الأمر الذي لا يريدونه لا يحزنون، لعلمهم بأن هذا أمر كتبه الله جل وعلا وحصوله واقع لا محالة، فلا يتحسرون عليه. قبل وقوعه يبذلون ما يقدرون على دفع المكروه، فإذا وقع أيقنوا أن هذا أمر مقضي من الله لا سبيل لرده، فلم يتلبسوا بحزن، ولم يكن منهم تسخط ولا تذمر، وإنما يسألون ربهم أن يثيبهم على ما أصابهم وأن يمنحهم الثبات، ولسان حالهم أنهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيفوزون بقوله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إلى آخر الآية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدراسة أو العمل في الأماكن المختلطة وإن تحتم الأمر علي، فماذا أعمل؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاختلاط بين الرجال والنساء يجب على الرجال أن يتقوا ذلك ويتوقوه، ويجب على النساء أن يفعلن ذلك أيضا بتوقيه. وإذا تعذر على الإنسان توقي ذلك، فعليه أن يتقي الله في كف نفسه عن الحرام، أن يغض الطرف، أن لا يخلو بامرأة في مكان واحد، أن يبذل جهده واجتهاده في أن يستغني عن مثل هذه التجمعات، يحرص على ذلك غاية الحرص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا قدر الإنسان أن يجد عملا لا يختلط فيه بحال من أحوال النساء وجب عليه ذلك. وإذا تعذر وصار لا بد له من العمل، ولا يجد عملا إلا وفيه نساء، وإن لم يعمل لم يجد ما يقتات به، بقي عليه أن يمنع نفسه عن كل محرم من نظر أو مس ونحو ذلك، ويجتهد أيضا في أن يسأل الله أن يغنيه عن هذا المكان وهذا العمل. فإن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى وجوبها في كل الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي. والقول الآخر أن الفاتحة لا تقرأ في الصلاة الجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة ومن أخذ بقوله وعمل مثل ما عمل اجتهاده من مالكية وحنابلة وغيرهم. والراجح الذي لا شك فيه أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مأموم ومنفرد، لكن المأموم الذي يصلي خلف إمام يجهر بالقراءة إن لم يقرأ لا تبطل صلاته، وإنما تكون غير تامة، لحديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومعنى خداج ناقصة لكنها صلاة. وهذا الحديث يبين المراد من الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالمقصود إن شاء الله لا صلاة أي لا صلاة كاملة تامة، فعلى المسلم أن يجتهد بقراءتها خلف الإمام، إن كان الإمام سكتات قرأها في السكتات، وإن لم يكن بادر لقراءته، وقد يكون أيسر ذلك أن يقرأها حال قراءة الإمام للفاتحة، لأن ذلك أقل التباسا على القارئ خلف الإمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع يقول: هل غسل يوم الجمعة واجب أو مستحب؟ المشهور في السنة وجوبه، إلا أن بعض الأحوال التي حدثت في عهد الخلافة الراشدة كما في قصة عثمان وعلي وعمر رضي الله عنهما وحديث عائشة، أن ذلك إنما كان عندما كانت حال المسلمين حال ضيق وفاقة، وألبستهم الصوف الخشن، فإذا اجتمعوا في المسجد منخفض السقف في الأيام الحر عارقوا، فصار لأثوابهم ما يكون من الروائح كرائحة رائحة الماشية، فأمروا بالصلاة بالاغتسال كما في حديث عائشة، ولما وسع الله على الناس ولبسوا القطن كان الاغتسال مرغبا فيه لكنه غير واجب. وهذا والله أعلم هو الأرجح لما في قصة عمر رضي الله عنه وهو يخطب وجاء عثمان فلامه وهو في يخطب فقال إنني ما معنى كلام شغلت، فتوضأت واجبا، فقال حتى الغسل، ولم يأمره عمر بالاغتسال ولم يجعل ذلك سببا في عدم صحة الصلاة، فدل على أن الغسل غير واجب وإنما هو سنة مؤكدة ينبغي لمن قدر على ذلك أن يحافظ عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم على حسن استماعكم، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.